بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن نتمم إن شاء الله في هذه الحصة باب ظرف الزمان وظرف المكان، أو بعبارة أخرى إذا شئتم باب المفعول فيه. شرعنا فيه في الحصة الماضية، فتناولنا كل ما له علاقة بظرف الزمان. يبقى القسم الأخير وهو ظرف المكان، نتممه إن شاء الله في هذه الحصة، وبذلك نختم هذه السنة الدراسية التي نرجو الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيها وأن يبارك لنا فيما يأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى. ثم إن شاء الله نستأنف إذا كنا على قيد الحياة في السنة الماضية. إذن نحن الآن نتوقف عند باب ظرف الزمان وظرف المكان، على أن نستأنف إن شاء الله مسيرتنا لإتمام هذه المقدمة المباركة في باب الحال إن شاء الله. إذن كما قلت لكم توقفنا عند ما يتعلق بظرف الزمان، والآن نتمم بظرف المكان. يقول المصنف رحمه الله في هذا الباب: باب ظرف الزمان وظرف المكان. ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير في نحو اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وعتمة وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا وما أشبه ذلك. وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير في نحو أمام وخلف وقدام ووراء وفوق وتحت وعند ومع وإزاء وحذاء وتلقاء وهنا وثم وما أشبه ذلك. إذن نتابع. قلت قلناها لكم وما أشبه ذلك من أسماء الزمن، نحو ساعة ووقت إلى آخره. ما كتبتيهاش؟ إيه هو هذا، لأن المصنف اقتصر على بعض المصطلحات فذكر أسماء الزمان، لم يذكر كل شيء، وكذلك الشأن بالنسبة لظرف المكان. إذن أرجو إلى السطر. يقول المصنف رحمه الله: وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب ايش ب او ب المنصوب او المنصوب ما صفة لماذا؟ للاسم. هو اسم المكان المنصوب بتقدير في نحو غادي نقتصر على الأمثلة ديال المصنف. نحو أمام مثاله جالست أمام الشيخ وإعرابه جالست فعل ماض مبنيون على السكون العارض فيه مبني على السكون العارض فيه أما إذا كان مجردا عن الضمير فإنه يكون ما مبني على مدى على فتح هو الأصل والطرد الفتح بماد جردة وقدر الفتحة في نحو غدا. إذن هنا مبني على السكون العارض فيه فرارا من توالي أربع حركات كالعادة دائما لعرب كالعادة فيما هي كالكلمة الواحدة وهي الفعل والفاعل. إذن جلست فعل ماض مبني على السكون العارض فيه فرارا من توالي أربع حركات فيما هي كالكلمة الواحدة وهي الفعل والفاعل. حد الفعل جلس والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل والعلة في بنائه لأنه شبيه بالحرف في الوضع. ما الدليل على أنه يكون مبنيا إذا كان شبيها بالحرف في الوضع؟ والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني. أيوة كالشبه الوضعي هو هذا كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا. إذن قلنا حد الفعل جلس والتضمير المتصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. أمام ظرف مكان منصوب على الظرفية المكانية وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره وهو مضاف يرحمك الله الشيخ مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة في آخره ما هي المواضع التي تكون فيه الكسرة علامة للجر؟ مجرور بالكسرة الظاهرة في آخره ما هي المواضع التي تكون فيه الكسرة علامة للخفض أو للجر؟ الخفض هي المؤشر المصطلح هذا الكوفي الجر مصطلح لبصمة مدرسة البصريين. إذن ما هي المواضع من القشر اللي قال ثلاثة؟ نعم ثلاثة ما هي؟ في الاسم المفرد المنصرف وجمع التكسير المنصرف وجمع المؤنث السالم، صحيح؟ نعم. ثانيا خلف، إذن أمام خلف، ثانيا خلف، والخلف والخلف والخلف هو ضد الأمام، نحو صليت خلف الإمام، نحو صليت خلف الإمام. إذن الإعراب ذاته لا يتبدل ولا يتغير. وجه الشاهد عندنا في هذا المثال يش خلف، بحيث هو ظرف مكان منصوب على الظرفية المكانية بالفتحة الظاهرة في آخره، وهو مضاف الإمام مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة في آخره. ثالثا قدام، قدام ومعناه يش الأمام، ومعناه الأمام. مثاله قدام، كيفاش؟ إذا قدام شنو هو؟ قدام المعنى ديالو هو خلافة، خلاف ورائك، خلاف الوراء. إذن القدام هو يش الأمام أو هو خلاف الوراء. إذن شوية مثال. نعم، إذن غادي تكتبوه. نعم، الامتحان قدامك، نعم. ممكن يكون هنا ظرف مكان، ويراد به ماذا؟ ممكن يكون فيه يعني ظرف المكان. نعم، كيفاش؟ وفيه يكون فيه واحد نوع ديال المجاز، يكون فيه واحد نوع ديال المجاز. نعم نعم، شو المثال اللي غادي نمد؟ نعم نعم، جلست قدام الكعبة. نعم، جلست قدام الكعبة. نعم نعم، أو وقفت قدام الكعبة. نعم، المثال هي مثال. ثالث رابعاً وراء، ياك وراء بمعنى ماذا؟ الخلف، بمعنى الخلف. وقد يكون بمعنى سوى، سوى كقوله تعالى، كقوله تعالى فمن ابتغى وراء ذلك، أي سوى ذلك. نعم، وأحل لكم ما وراء ذلك. نعم، فمن ابتغى وراء ذلك أي سوى ذلك، يعني صاحب تشييد المباني اللي هو عبد الله الغمري رحمه الله، قال في شرحه حكاية رأيت في كتاب أخبار الحمقى والمغفلين لابن الجوزي عن عبادة بن صهيب قال قدمت الكوفة لأسمع من إسماعيل بن خالد فمررت بشيخ جالس فقلت يا شيخ كيف أمر إلى منزل إسماعيل؟ فقال إلى ورائك. فرجعت خلفي فقال أقول لك وراءك وترجع؟ فقلت أليس ورائي خلفي؟ قال لا. ثم قال حدثني عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى وكان وراءهم ملك أي بين أيديهم قال قلت بالله من أنت قال جحا إذن وكان وراءهم ملك هنا بماذا بين أيديهم إذن عنده عدة معاني ولكن في غالب الأحيان أنه يكون ظرف زمن وقد يفيد بمعنى وقد يكون بمعنى سواء كما قلت لكم في قوله تعالى فمن يبتغى وراء ذلك وقوله تعالى هذه أخرى الآية وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا إذن وراء نحو مثل نحو صليت وراء الإمام نحو صليت وراء الإمام نعم هنا غادي تكون بمعنى الظرف هنا ظرف هنا ظرف رابعا ياك إذن هذه خامسا اش اللي غادي يجي من وراء خامسا عندنا اولا امام ثانيا خلف ثالثا قدام رابعا وراء خامسا فوق فوق نقطة في القاموس في القاموس فوق نقيض تحت مثال ذلك مثاله نعم وكقوله تعالى وفوق كل ذي علم عليم وفوق كل ذي علم عليم باش غادي نعربوا هذه الايه كيفاش اللي بغينا نعربوها وفوق كل ذي علم عليم وفوق كل هنا غادي يكون كل مضاف لفوق صحيح وهي خبر مقدم عالم مبتدأ مؤخر عالم مبتدأ فوق فوق فوق كل ذي علم غادي يكون خبر شبه جملة ظرف لأن شبه جملة كما مر بنا شبه جملة إما أن يكون الخبر إما أن يكون مفردا أو غير مفرد فإذا كان غير مفرد فإما أن يكون جملة أو شبه جملة فإذا كان جملة فإما أن يكون جملة اسمية أو جملة فعلية وإذا كان شبه جملة فإما أن يكون ظرف زمان أو ظرف مكان أو جر ومجرور هنا الخبر شبه جملة ظرف مكان وعالم نعم فين أش هو الخبر المحذوف هذا نعم أش هو المتعلق ديالو لا اي شبه جمله لا بد ما يكون عندها متعلق ملي تنقول مثلا زيد عندك اي كائن عندك او استقر عندك ولذلك تسمى شبه جمله على سبيل تسمى جمله متردد بين الجمليه بين بين بين الجمله الاسم بين الخبر المفرد وبين الجمله الفعليه ومن ثم لا يسمى خبرا مفردا ولا خبرا جملة يسمى شبه جملة متردد بين المفرد الخبر والمفرد الجملة فإذا قدرنا له الفعل استقر فإنها يكون جملة وإذا قدر له الخبر كقولنا كائن فإنه يكون خبرا مفردا إذن نفس الشيء بالنسبة للهدي واضح القضية لي. ثم قال رحمه الله وتحت قلنا لكم أعطيناكم المثال وفوق كل ذي علم عليم هي باش تجتهد صاحب تشيد المباني وفوق كل ذي علم عليم. إذن وتحت وفي القاموس أو في المصباح، لا في المصباح، في المصباح تحت في المصباح نقطة تحت نقيض يش فوق نقيض فوق نحو قوله تعالى قد جعل ربك تحتك سريا، وقرئ قد جعل ربك تحتك سريا، قد جعل ربك تحتك سريا. هناك بعض القبائل العربية تقرأ الكاف شينا، وهناك بعض القبائل العربية ربما أشرنا إلى هذه النقطة في بداية المقدمة في بداية الكلام، كشكشاتو ياش كشكشاتو كشكشاتو هو نسيت بالضبط يعني قرئ رأينا هذه المسائل كشكشاتو هوازين. كاين كاين اللي يعني الذي يستبدلون اللم بالميم، الكلام أن كلام، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من بر إم صيام في سفر. هذا الحديث راه صحيح، ليس من بر إم صيام في سفر، ليس من بر إم صيام في سفر. إذن اللم هنا ربما أن الذي خاطبه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي يستبدل الذي يشمل الشغز حديث صحيح، الحديث صحيح ليس من بالريم صيام في مسافرين. اعتمد عليه ابن حزم رضي الله رحمه الله، الدل الله يجزيكم بخير، خلونا أننا اعتمد عليه ابن حزم رحمه الله حتى قال كل مسافر لا يصح صيامه، فإذا صمف عليه أن يعيد صيامه، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من بالريم صيام في سفر. هنا قال العلماء الذي كان يحاوره النبي صلى الله عليه وسلم هو يماني، والذي يستبدل الألف واللام ميما هو قبيلة من قبائل اليمن، ربما كان يستبدل اللام يعني للتعريف بالميم، فخاطبه النبي صلى الله عليه وسلم بأخت لغته فقال له ليس من بالريم صيام في مسفر، كما هو الشأن بالنسبة لهذه الآية قد جعل ربك تحت شارية. كاين بعض القبائل نيت دابا في المغرب نيت اللي كتستبدل الكاف بالشين، شنو هي؟ لا لا لا، فين كاين شتوكا؟ لا ماشي تبع شنو هو منطقة تقادير، ولكن اش من منطقة؟ انا راه ولتي زنيت. نعم لا هذا الحاح منطقة حاح الصويرة، هما اللي كيستبدلوا الكاف بالشين، قد جعل ربك شي تحت شي ساري. نعم صحيحة، نعم ما عرفتش. إذن هناك الى بغيتوا هذه المسائل هذا الى بغيتوا هذه المسائل هذه غادي ترجعوا للمزهير ديال السيوطي في اللغه والاعلام، اشار الى جميع الحروف التي تستبدل بغيرها. اذا كقوله تعالى قد جعل ربك تحتك سريا، قد جعل ربك تحتك سريا، لو اردنا ان نعرب هذا المثال فنقول قال حرف ما تكتب والو، قد حرف تحقيق، ما الدليل على انه حرف تحقيق؟ قد حرف تحقيق مع الماضي فاعل، قد حرف تحقيق مع الماضي فاعل، وحرف تقليل مع المضارع، وحرف تقليل مع المضارع، وقد يفيد التحقيق مع المضارع، وقد كقوله تعالى قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، وكقوله ايضا ايوه قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخواني. إذن جعل فعل ماض مبني على الفتح، واتردى الفتح بماض جردى، وقدر الفتحة في نحو غدا في نحو غدا. ربك قد جعل ربك, ربك رب فاعل مختار وهو مضاف الكاف. ما الدليل على أن الكاف هنا مضاف؟ نعم, والهاء والكاف إلى آخره. تحتكي مفعول يش, قلني كيه مفعول فيه أو ظرف مكان وهو مضاف أيضا, وهو مضاف الكاف مضاف إليه يش. سريا يقولنا بأن جعل يتعدى إلى مفعولين. نعم ماشي مفعول أول أو ثاني مفعول به فقط بس يقلنا جعل. وأما, وأما الأفعال التي تتعدى إلى مفعول وهي حسبتو وخلتو وزعمتو واتخذتو وجدتو وجعلتو ورأيتو وعلمتو إذن هنا جعل ماشي من أفعال القلوب ليس من أفعال تحويل أو من أفعال القلوب. إذن هنا يتعدى إلى مفعول واحد. إذن قال جعل ربك تحتك سريا. ومثل آخر أشبه بتقبل العرب ما كاين علاش سريا مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة في آخره. ظرف مكان مفعول فيه أو ظرف مكان. ونحو قوله تعالى والركب أسفل منكم نعم لا ماشي لا لا لا ولذلك رأيت الرأيت قد تكون بصرية وقد تكون قلبية فإذا كانت قلبية فإنها تتعدى إلى مفعولين أو ثلاثة مفاعيل قد تتعدى إلى ثلاثة مفاعيل. أعطي لكم واحد البيت ديال الفريدة جمعت هذوك الأفعال التي تتعدى إلى ثلاثة مفاعيل زيادة على ما ذكره صاحب المقدمة مما يتعدى إلى مفعولين وقد يتعدى إلى مفعول واحد. إذا كانت بصرية رأيت محمدا رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثر مجرد الرؤيا قلبية. إذن وكقوله تعالى والركب أسفل منكم سابعا عند بمعنى المكان القريب أو المكان القريب. مثال ذلك نعم وعنده مفاتيح الغيب صحيح ما عندكم ينفذ وما عند الله باق. ما عندكم ينفذ وما عند الله باق. إذن اكتبوا هذا المثال هذا قول الله سبحانه وتعالى ما عندكم ينفذ وما عند الله باق. قلنا عنده هو بمعنى هو المعنى المكان القريب أي أنها تكون إيش تكون ظرف مكان. ثم مع نعم ثامنا مع نعم تكون نعم ظرف مكان تكون للمصاحبة تكون للمصاحبة وتكون بمعنى عند وتكون بمعنى عند، وتقول نقطة كنا معا أي جميعا. باش غادي نعربوها هنا، كنا معا أي جميعا، نعم كنا، كنا كل شيء مثل كل شيء مثل كنا معا ها؟ إذن فعل ماض ناقص يرفع الأول وينصب الثاني، فين هو الأول وفين هو الثاني؟ كنا نا ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع اسمه كان. أيوة معا إذا نشوفين هو الخبر تقديره جميعا، نعم لكن غادي تكون على حال لأنها جاءت في هذه الحال. نعم مازال ما تنقل على صاحب الحال، حنا دابا بغينا نقلب غير على الخبر ديال كنا ها أيضاً الذي يقتضيه يعني السياق هو أن يكون الخبر محذوفاً، فتكون هنا بمعنى جميعاً لتدل على حالة ها قريب نتخرجوا قارنا ولا تدل إذا كانت غير منونة لا إذا كانت كنت معه، إذن في هذه الحالة فإذا قلت مثلا كنت معه غادي تكون هنا ياش ظرف مكان لأنها أضيفت نعم نعم المعية لا ولكن هي ظرف مكان. أشمل المعية هذه أيضا قول الله سبحانه وتعالى إن الله معنا وهو معكم وأينما كنتم، هنا يشاش تسمى هذا ظرف، هنا غادي تكون ظرف مكان. وهذه المعية هذه المعية أي نوع من أنواع المعية؟ معية لا واش معية بالذات أم بالعلم والقدرة لا المعية معيتان، معية بالذات ومعية بغير الذات، وهو المعية بالعلم والقدرة، والمعية بالعلم والقدرة أيضا، فهذه تكون أيضا بمعنى الرعاية والعناية والتأييد والنصرة للمؤمنين. نعم لا مليش من غير قول الله سبحانه وتعالى إن الله معنا لا تحزن إن الله معنا، واش هاد معنا ظرف ولا ماشي ظرف؟ ظرف، ظرف مكان وظرف زمن، ظرف مكان ظرف مكان، وهي معية خاصة تفيد معي التأييد والناصر إلى آخره. كنا موجودين معا أي جميعا، ولكن نرى هذا لا يصلح أن يكون خبرا لكان ها؟ نعم أراه جميعا ما فيش ضمير غير مضاف. تقول هنا إذن سابعا وثامنا الياب تاسعا إزاء إزاء بمعنى مقابلة بمعنى مقابلة. فتقول جالست إزاء محمد جالست إزاء محمد أي مقابله أي مقابله. فإزاء منصوب على الظرفية المكانية منصوب على الظرفية المكانية. وحذاء عاشرا حذاء بمعنى المكان القريب حذاء بالذال المعجم جالست حذاء زيد وتكون بمعنى المكان القريب. فتقول جلست حذاء زيد أي قريبا منه. فحذاء منصوب على الظرفية المكانية. وتلقاء بمعنى إزاء وتلقاء 11 نعم 11 وتلقاء بمعنى إزاء. فتقول جالست تلقاء زيد بمعنى حذاء زيد نفس المثال. فتقول جالست تلقاء زيد 12 هنا نزل هنا نقطة اسم إشارة للمكان القريب اسم إشارة للمكان القريب. تقول جالست هنا فهنا اسم إشارة للمكان القريب اسم إشارة للمكان القريب مبني على السكون في محل نصب على الظرفية المكانية. فهنا اسم إشارة للمكان القريب مبني على السكون في محل نصب على الظرفية المكانية. وثم بالثاء المثلثة وثم بفتح المثلثة ثم وهو اسم إشارة للمكان البعيد ضد هنا وهو اسم إشارة للمكان البعيد. تقول جالست ثم أي في المكان البعيد. فثم اسم إشارة فثم اسم إشارة مبني على الفتح في محل نصب على الظرفية المكانية. ثم قال المصنف رحمه الله في نهاية الباب وما أشبه ذلك، وما أشبه ذلك، أي ما أشبه ذلك من أسماء المكان المبهمة. أي ما أشبه ذلك من أسماء المكان المبهمة، من أسماء المكان المبهمة، نحو يمين وشمال وميل وميل ومجلس ومجلس ومقعد ومقعد ومرمى ومسعى ومنزل ومنزل ومسجد، أي بمعنى مسجد، مسجد وهو مكان السجود، يقصد به مكان السجود، مسجد شكله ومسجد. نعم، إذن أرجع للسطر. ينقسم الظرف المسمى مفعولا فيه، المسمى مفعولا فيه إلى قسمين، إلى قسمين، نقطة ظرف زمان وظرف مكان. نقطة، رجع إلى السطر. فظرف الزمان هو الاسم الدال على الزمان، سواء كان مبهما أو مختصا. رأينا بعض أسماء الزمن المبهمة من خلال دراستنا لظرف الزمن في الأمثلة السابقة على الزمان، سواء المبهم قلت وهو الاسم الدال على الزمان سواء المبهم أو المختص. المنصوب بلفظ عامله، الدال على ما وقع فيه، الدال على ما وقع فيه، على معنى في الظرفية، نحو قدمت يوم الجمعة، قدمت يوم الجمعة. فإن لفظ قدمت دال على معنى القدوم، على معنى القدوم الواقع في اليوم. فقوله المنصوب خرج به نحو قوله تعالى هذا يوم لمن قرأه بالرفع قراءة حفص هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. إذن في هذه الحالة شغل يكون العرف ديال يومه غادي يكون خبر ما بقاش غادي يكون ظرف زمن خلافا للقراءات ياش غير ياش حفص عن عاصم ومثلا كقراءة ورش هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. ظرف مكان هذا عن ظرف الزمن أرجع على الصدر. أما ظرف المكان فهو الاسم الدال على المكان المبهم المنصوب بلفظ عامله الدال على ما وقع فيه على معنى الظرفية نحو جالست فوق السطح فإن لفظ جالست دال على معنى الجلوس الواقع فإن لفظ جالست دال على معنى الجلوس الواقع باش غادي نعرفوا هنا هذا المثال فإن لفظ جالست هنا في هذا السياق باش غادي نعرف فإن لفظ جالست لا فإن لفظ جلست مضاف دال على معنى الجلوس الواقع في المكان العالي إيه فهو فعل وهو في هذه الحالة هذه في هذا السياق هذا فهو مضاف علام على الجلوس الواقع في المكان العالي أي نعم وقوله جلست فوق السطح فإن لفظ جلست دال على معنى الجلوس الواقع في المكان العالي وبذلك نكون قد وضعنا آخر نقطة في هذا الباب فنكون قد أنهينا هذه الحصة فنختم بها السنة